إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، تأثر الجليس بجليسه والصديق بصديقه أمر في الغالب لا بد منه، فكلما جاء شخصا وعاشره وجالسه فلا بد أن يتأثر بشيء من أخلاقه، وكلما قويت المجالسة والصحبة انعاد أخلاق البعض على البعض فكان مرآة تعكس أخلاق من جالسه وصاحبه. ولذا أمر المسلم بأن يختار من الجلساء من يثق بدينه وأمانته، بأن يبحث عن عمله وأخلاقه وسيرته وطريقته، أهو هل أن يصاحب أم لا؟ فإن الصحبة الدائمة والعلاقة الدائمة لا بد للمسلم أن يفكر فيها طويلا، فينظر لهذا المجال الصاحب عن أخلاقه وسيرته ومروءته وحياته، وهل هو ذو خلق ودين ومروءة أم صاحب شر وفساد. فإن يكن ذا دين وخلق كريم وحياء ووقار صاحبه ليستفيد علما يتعلمه، أو نصيحة يهديها إليه، أو يبصره في عيوب نفسه ويدله على الخير، يذكره إن نسي ويعينه إن ذكر، لا يرضى عليه بالنقص ولا يحب له ما يحب نفسه ويكره له ما يكره نفسه. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. واحذر أيها المسلم من صحبة من انحرفت أخلاقهم وساءت طباعهم وقل حياؤهم، من أمة من أناس لا هم لهم إلا تنفيذ مراجرامهم وفسادهم ولو على دينك ومروءتك وأخلاقك. فاتق الله وراقب الله في هذا الأمر كله، فإن جلساء السوء بلاء على المسلم في حاضره ومستقبله، بلاء عليه مجاصات السوء والفساد ودعاة الإجرام والانحطاط من القيم والأخلاق. أيها الشاب المسلم، أيها الشاب المسلم، لعل الفراغ أحيانا يدعوك لصحبة بعض أولئك والسهر معهم والجلوس معهم في الليالي الطويلة، فكن أخي المسلم ثابتا على مبدئك، مستقيما على خلقك، متبصرا في أمور دينك، لا تنقد لهؤلاء ولا تنخدع بمعسول أقوالهم ولا بطيب أقوالهم الظاهرة والتي باطنها سم وبلاء. إياك أن تنقاد، إياك أن يسر انقيادك فيقودوك إلى كل شر ثم يتخلون عنك فترجع للندامة والخسارة. أيها الشاب المسلم، إن أولئك مجاشع وبلاء في الدنيا والآخرة، وقد حذرنا ربنا من أولئك ومصاحبتهم وبين أحوالهم وآثارهم السيئة، فقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فتأمل أخي هذه الآيات لتزن الأصدقاء والأصحاب بميزان العدل والإنصاف. من يعش عن ذكر الرحمن، من يعرض عن طاعة الله، من ينصرف عن أداء طاعة الله يعاقب بعقوبة عقوبات. فمنها أن يقيض له شيطان من شياطين الإنس والجن يزده إلى الشر ويفتح أبواب الخزي والبلاء. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا. نقيض له شيطان فهو له قرين ملازم ومصاحب يلقي في أذنيه كل بلاء ويلقي إليه كل سوء ويحزنه الباطل ويهون عليه الجرائم ويدعوه إلى الرذائل. وإنهم أي الجلساء ليصدونهم عن السبيل، يصدونهم عن شرع الله، يصرفونهم عن دين الله، يبعدونهم عن هدي القويم، يدعونهم إلى الانحراف العقدي والانحلال الخلقي وقلة الحياة وارتكاب الجرائم والمعضلات، ويحسبون أنهم مهتدون. وتلك عقوبة شد، لأن هذا الذي سبق بالإجرام والفساد يظن أنه على هدى وأنه على حق، انتكاس الفطر وانزلاق القلب فيرى الباطل حقا والحق باطلا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويحصل. حتى إذا جاء بينة برواه يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ليت لي بعيد منك بعد المشرق يعني المغرب، لقد رأيت آثارك السيئة ومجر قبيحة وما أمليت علي من أفكار وآراء وما حسنت له من باطل رأيته الآن واضحا أمامي. فالآن يتبرأ منه، يتبرأ من صاحبه ولا ينفع ذلك ولن ينفعكم العلا ولن يا ليت بعد المشرق قليل ولن يقول يا ليتني. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وبين جل وعلا ندم الجليس الذي تأثر بجليسه السيء، ندمه يوم القيامة وتمنيه أنه لم يجالس. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. تأمل أخي هذا الآية، ويوم يعض الظالم على يديه ندما وحسرة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لزمت طريق الحق، يا ليتني أطعت الله ورسوله، يا ليتني ابتعدت عن جلساء السوء، يا ليتني لم أعرفهم، يا ليتني لم أصحبهم، يا ليتني لم أجلس معهم. يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا لقد اتخذت فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. انظر، أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، أي غير فطرتي ومسخ معتقدي وأرقى في قلبي كل شيء وبلاء. لقد وكان الشيطان الإنسان خذولا. أخي المسلم، إن جلساء السوء شر وبلاء عليك، فمرة قد تجالس من انحرف اعتقاله وساء ضميره وأصبح يحمل فكرا سيئا، إما فكرا علمانيا، فكرا إلحاديا، فكرا سيئا، فيضرك بجازته ويملي عليك ويلقي عليك من الشبه والضلالات ما يستطيع به أن يغير فطرتك ويغير اتجاهك إن لم يتدارك ربك بثوب عنايته وينقذك من شره وبلائه. وتارة يحدث الرذائل والجرائم ويحرقها ويهونها عليك حتى تقع في الجريمة. أخي المسلم، كم من شاب صالح مستقيم على الحق التحق بعض هذه الشر الفاسدة فغيروا فكره وغيروا صوره وألقوا في قلبي الشر والبلاء، أبعدوه عن دينه، أبعدوه عن أبويه، أبعدوه عن كل خير، سخروه لأن يكون مطية لهم يقضون به حاجاتهم وأغرارهم السيئة، أفسدوا دينه وأخلاقه. كم من طاهر عفيف بعيد عن المعاصي جاء أولئك المجرمون فحسنوا له المعاصي والسيئات وقالوا إياك والزواج مبكرا، أخر الزواج عقد الرابع أو الخامس من عمرك وتمتع بلذاتك وشهواتك حتى يوقعوا في الجريمة من حيث لا يشعر. وكم أناس يحملون الربا والمعاناة البوية ويقول لمن لم يكن عنده بصر في دينه. إياك وأن تصغي لمن يقول إن الربا حرام، الربا فيه مكاسب ومصالح اقتصادية ومصالح منفعة ومصالح اقتصادية، فإياك أن تسمع لمن يقول إن الربا حرام، إياك أن تصغي لمن يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه، إياك أن تصغي لقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إياك أن تقتحم الربا وعامل ولا تقف مكتوب الأيدي، الأموال بيد غيرك وأن تنظر إليها لأجل قول من يقول إن هذا حلال وهذا حرام، لا تصغي لأولئك، اقدم وعامل الربا وكل المعاملات ولا تصغي لمن يحذرك فإن هؤلاء غاش لك كما يزعمون. هكذا يقولون. ومن أولئك من يعلم السرقة وفتح المغلقات سور الأماكن ويهون عليك الجريمة، ومنهم من يعلم ترويج المخدرات وبيعها وتسويقها ويقول فيها أرباح طائلة ومكاسب عظيمة وذرة بلا تعب ولا مشقة فأقبل عليها وأنت لا تتعاطاها، لكن بعها روجها لتربح الأرباح الطائلة وتتحول غنيا بعد أن كنت فقيرا وذريا بعد أن كنت معدما. هكذا أصحاب السوء في آرائهم وأفكارهم. ومنهم من يحث على حقوق الأبوين والبعد عنهم وعدم الطاعة لهم، ومنهم إلى آخر ذلك. فيا أيها المسلم، اتق الله في نفسك، اتق الله في من تصاحب، اتق الله في من تجالس، إن صاحب السوء لا ينفعك. إن شاركته في التجارة وجدته خبيثا لا يبالي بالحلال أو بالحرام، رشوة يدفعها، سرقة، خيانة، عدوان، جحود الحقوق، إن استجرته وجدت المشورة السيئة القبيحة، إن استودع سرك خانك أحوج ما تكون إليه، فإياك وإياك ومجالس أولئك. أخي المسلم، عندما نشر الصحف منذ يومين عن اكتشاف خلية خبيثة لترويج المخدرات اشترك بها 760 ما بين مواطن وما بين مقيم، وكان ذلك نحو من 17,000 طن من المخدرات المهلكة المسل الأخلاق المهدمة للقيم والفضائل. إنه لخبر مفزع بلا شك، وخطر يهدد أمن شبابنا واستقامتهم وأخلاقهم، يهدد عقيدتهم وأخلاقهم. هؤلاء المجرمون بهذا العدد أين تآلفوا؟ متى اجتمعوا؟ في جنسيات متعددة وأماكن مختلفة، لكن الشر والبلاء جمعهم على القبح والفساد، ودعاة السوء وأعداء الأمة، أعداء دينها وأعداء أمنها وأعداء أخلاقها من منظمات عالمية همها إفساد العالم وتدمير كيانه والقضاء عليه. هؤلاء المجرمون ما الذي جمعهم؟ ما هو الذي جمعهم؟ وما هو الطريق الذي اجتمعوا له؟ وهل هذه الجماعة قال على الجماعة اجتمعوا في يوم ما أيام من الأيام، أم هناك شبكة إجرامية تربط بين أولئك بعضهم لبعض وتجعلهم أعوانا وجنودا لهذا الإجرام العظيم؟ إنها لمصيبة عظيمة وبلية كبيرة. قدرت قيمة تلك المخدرات بما يقابل ما يقابل مليارين من الدراهم، أي 1900 مليون، هذه قيمتها. جاءت لتسري الشباب، تدمر عقولهم وتقضي على فضائلهم. إياك أيها الشاب المسلم أن تصغي لهؤلاء الجلساء، فهم بلاء عليك وضر في دينك ودنياك. إن نشكر الله جل وعلا ونثني عليه أن اكتشفت هذه الخلية الإجرامية، ونشكر للقائمين على أمن هذا البلد وحراس الحدود والجمارك، نشكر لهم جهودهم وسبقهم ومباركتهم ومباركتهم لهذه الجريمة وسبقهم لها ومباركتهم إياها. إنها لوسام شرف لهؤلاء، نرجو لهم من الله التوفيق والسداد والعون على كل خير. ولكن المهمة عظيمة، المهمة جسيمة. إذا كان بأمننا أدوا واجبهم الذي قدروا عليه، أدوا هذه المهمة العظمى.